تفسير الآية 12 من سورة الذاريات، يقول تعالى: يسألون أيان يوم الدين، أي وهم أيضا يسألون استهزاء واستخفافا واستبعادا وتكذيبا وشكا فيما بينهم والمسلمين حولهم عن أي وقت يكون يوم الدين هذا، أي يوم الجزاء على الأعمال، أي اليوم الذي فيه يدين الله الناس بأعمالهم، أي يوم القيامة الذي يتحدث عنه المسلمون ويهددونهم به، حيث البعث أي الإحياء بالأجساد والأرواح من التراب من أجل الحساب والعقاب والجنة والنار.